بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، ومن الأدلة أيضا على ذم الغلو في الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وهذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. وطبعا كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول كلمة ثلاثا دل ذلك على إذا كانت أمرا فأمر مهم، وإذا كانت نهيا فيجب البعد عنه بسرعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور ثلاثة، في حديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم: ليته سكت من شدة غضبه وهو يتكلم صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. من هم المتنطعون هؤلاء؟ المتنطعون هم المتكلفون. المتكلفون هو الشخص الذي يتكلف في دينه. يتكلف يعني ايه؟ يعني يفعل امور في الدين وفي العباده ليست منها، هي في يعني من عند نفسه. زي مثلا تجد في القراء، مثلا القراء تجد ان منهم من يغني في صوته، بيغني، تحس انه بغني في صوته، ويبالغ في رفع شفتيه وتكبير حلقه وغير ذلك حتى يخرج الكلمه يعني للصمت، حتى تشمئز لو رايته يتكلم، تشمئز من حركات فمه اصلا. فهذا هو التشدق والتنطع والتكلف. ولكن العلماء حدوا حدا رائعا في التغني في القرآن، قالوا إيه؟ قالوا: أن يكون الرجل صوته أصلا حسن. الرجل صوته حسن ولكنه بيتكلف فصوته بيظهر، صوته حلو أصلا ندي، فإذا تكلم بيظهر صوته، وهذا هو التغني. لكن إنك تجيب بقى كده وتزود مثلا حركات المدود وغير ذلك، وتقف بقى كده بالضبط وتطلع بقى وتحاول تحسن صوتك وتأتي بالحرف وتعيد وترجع في الآيات وكده، فهذا من التنطع والتكلف. لا، بدل أن تشغل نفسك بهذا اشغل نفسك بالإخلاص وانت بتقرأ من أعين الناس. طيب، نلجأ إلى حديث عبد الله بن مسعود الذي قد وعدتكم به، وهو حديث جليل رائع جدا في هذا الباب في أمر الغلو في الدين، وسنعلق عليه تعليقات يسيرة كده حتى يتضح الأمر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كان في المسجد. عاوزك تتخيل بقى الصورة معايا كده. أبي موسى الأشعري شاف جماعة من الناس قاعدين في المسجد وبيذكروا الله، بالصورة اللي احنا كنا قلناها، ان في واحد قاعد وجماعة حواليه، فقاعد يقول: كبروا 100، فكل واحد كده في سره يتكبر 100، بعد ما يخلصهم: هللوا 100، يوم يهللون 100 كل واحد، التهليل اللي هو لا إله إلا الله. سبحوا 100، فيسبحون 100. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه شاف الموضوع ده، ما عملش أي حاجة، راح لمين؟ لعبد الله بن مسعود يسأله في الموضوع ده. شوف بقى الحديث. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن مسعود أبا عبد الرحمن، قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا، يعني دلوقتي أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. هو التسبيح ده خير ولا لا؟ خير. ولكن أقول إيه؟ أنا أنكرت الفعل ده بقلبي بس أنا ما شفتش إلا خير. قال فما هو؟ قال إن عشت فستراه. تعال معي. لا بيحكي له. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة ينتظرون الصلاة وفي كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى حصى. وده طبعا يلجأنا ان احنا نتكلم عن موضوع السبحة وما طبعا ما كانش في سبحة فكان بجايبين حصى كل واحد جايب له 100 حصوية كده قدامه سبحوا 100 كل واحد بقى يعد الحصى سبحان الله سبحان الله. ده هذا يعني يجعلنا نتكلم في أمر السبحة. ما حكم السبحة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في أمر السبحة على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال أنها بدعة ومنهم من قال أنها جائزة للحاجة ومنهم من جوزها مطلقا قال لك لا حلال ما فيش مشاكل. أما القول الأول اللي قال لك بدعة قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. اثنين والشيخ الألباني على القول ده قال لك بالبدعة. اثنين ولأن هذه الأنامل التي أنت تسبح بها مستنطقات يوم القيامة ستتكلم بما ستفعله من التسبيح فهذه أولى أنك تسبح. القول الثاني قال لك إيه؟ قال لك جائزة للحاجة يعني لأن في ناس كبيرة ما بتعرفش تعد فممكن تستخدمها للحاجة. والقول الثالث قال لك بالإباحة. والقول الراجح في ذلك الذي عليه يعني معظم العلماء أنها بدعة أن السبحة بدعة. ولكن يعني طبعا استخدامها بعد الصلوات في التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 هذا أشد. قال لك ليه؟ قال لك أولا لأنه ورد حديث بالعد على الأنامل وأنها مستنطقات يوم القيامة. أنت محتاج في إيه هتغلط في العدد في 33؟ مش هتحتاج إنك تسبح ولا غيره. طيب قال لك طب بره الصلاة أنا ساعات بقعد كده مع نفسي أسبح 1000 وأحمد ربنا عز وجل 1000 أو 5000 كده وأنا قاعد كده فمحتاج تسبح بغلط في العدد. بعضهم قال إذا كنت هتحتاج كده مفيش مشاكل. والقول آخر قال لك إيه؟ قال لك أنت بتسبح أصلا بتحمد الله عز وجل محتاج العدد في إيه؟ محتاج العدد في إيه إنك هتذكر 1000 ولا ما تسبح على الله واذكر وخلاص وعد على صوابعك لأنها مستنطقة يوم القيامة. فقالوا أن هذا بدعة أيضا وهذا أقرب البعد عنه أحسن إلا إذا كانت ضرورة شديدة. ولكن القول والبدعة قول قوي جدا. طيب فبيقول له إيه؟ بيقول له أنا شوف ناس قاعدين بيعدوا الحصى فيقول الرجل كبروا 100 فيكبرون 100 يقول هللوا 100 فيهللون 100 ويقول سبحوه 100 فيسبحون 100. فعبد الله بن مسعود بيقول له ايه؟ فما قلت لهم؟ قلت لهم ايه؟ قال ما قلت لهم شيئا الا انتظار امرك. وهذا من الادب. فقال افلا امرتهم. انظر الى كلام عبد الله بن مسعود يقول له أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم. يا الله ده بيسبحهم عليهم في المسجد وبيسبحهم. بيقول له أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم بدل ما يعدوا الحسنات سبحهم يعدوا السيئات اللي هتحصل لهم من الأمر ده وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء. حسناتهم مش هتتحرك. قل له بقى قل لهم يعدوا السيئات. قال ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من الحلق. عبد الله بن مسعود لما قال كده أم خد أبو موسى الأشعري وراحوا بقى وعبد الله بن مسعود وقف كده على حلقة من الحلق دي. هم طبعا حلقات في المسجد فوقف على واحدة منهم وقام قايل الزعيم بتاعهم ايه؟ قال له ما هذا الذي اراكم تصنعون؟ تعملوا ايه؟ قالوا يا ابا عبد الرحمن حصى نعود به التكبير والتهليل والتحميد. حصى نعد به التكبير والتهليل والتحميد. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، عبد الله بن مسعود بيقول للجماعة وهم عبيد، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة. الكلام يا الله. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا تجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثركم منكم، أكثرهم منكم. شفت الكلام وشدته؟ وعبد الله بن مسعود والله كلامه ما خاب. يا الله. قال عبد الله، قال عمرو بن سلمة اللي هو راوي الحديث عن عبد الله بن مسعود، قال رأينا عامة أولئك الحلف يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. الله أكبر. رأينا عامة أولئك الذين في الحلف، الذين كانوا في الحلف يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. سبحان الله. يعني عاوز تقول يا شيخ ان ممكن بدعة صغيرة كده مش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ممكن توصلني ان انا اروح احارب مع الكفار والفرق الضالة ضد المسلمين؟ طبعا البدعة تجر البدعة كما ان المعصية تجر المعصية. فاحذر يا عبد الله. هنعلق بس على بس في كم حتة في الحديث يعني غاية في الروعة. عبد الله بن مسعود أول ما بدأ قال ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هلكتكم. بدأ بأول حاجة قال إيه؟ هؤلاء أصحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون. بيدل على إيه؟ بيشير لإيه عبد الله بن مسعود؟ قبل أن تفعلوا هذا الفعل اذهبوا واسألوا أهل العلم وأهل الدين. خلي بالك هم بيعملوا ايه؟ كل الكلام ده ليه؟ ده ناس قاعدة في المسجد واحد يقول ناس سبحوا 100 فيسبحون 100، هللوا 100 فيهللون 100، وده بعد كل صلاة. طيب زي مسألة مثلا طب ايه الغلط في اللي هم بيعملوه؟ ايه الغلط اللي هم بيعملوه؟ اولا الطريقة، الطريقة اولا غلط لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا. اثنين المداومة، ان هم بيداوموا على الفعل ده بعد كل صلاة. طب ده زي ايه مثلا؟ زي المداومة على زيارة القبور يوم الخميس. فزيارة القبور مشروعة. تيجي تكلم واحد تقول ده انا بزور القبور، تقول له ما عبد الله بن مسعود قال لهم كده برضه وهم ردوا عليه. قالوا له ما اردنا الا الخير. طب ما انا عارف ان انت نيتك خير، وعارف ان انت بتزور عشان زياره المقابر المستحبه وغير ذلك، وتذكر القبور وغير ذلك، والدعاء للاموات. ولكن مين اللي قال لك ان النبي كان بيزور في مكان معين؟ ما بتكلمش على الخميس، انا بتكلم في وقت معين سواء جعلت السبت الحد اي يوم. ليه بتحدد الزياره في يوم معين؟ فالمداومه على فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. لا تداوم على فعل النبي ما داومش يبقى ما تداومش. وهذا هو الغلو. الغلو قد يكون لإرادة الخير. أنا عاوز خير والله يا شيخ، طيب ماشي، كيف فعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن مسعود يقول لهم هؤلاء الصحابة، صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، اسألوهم. لذلك إذا واحد أراد أنه مثلا يذبح ذبيحة ولا يعمل وليمة ولا عقيقة ولا يعمل أي شيء، لابد أنه يسأل، ما يذبحش أي حاجة ولا يوزع على أي حد. عاوز يطلع زكاة يسأل أهل العلم طلعها لمين. زي ما قلت قبل كده، أنت خد نمرة واحد تثق في علمه ورن عليه، مش بياخد فلوس ولا حاجة والله، رن عليه قول له يا شيخ أنا كذا كذا كذا ونوى أعمل كذا، مش بعد ما تعمل تروح تسأله وتقول له ده أنا عملت كذا شيخ، لا خد نمرته مش هت. لكن لو واحد في التجارة ولا حاجة وهيفيدك بمصلحة، أنت اللي بتطلب نمرته. طب ليه؟ واحد صاحب دين مش هياخد منك فلوس، كلمه بس وقوله أنا نوى أعمل كذا كذا، اسأل أهل العلم بس تكون واثق في علمه، مش بيمشي في الفتوى بخمسين جنيه. طيب، فعبد الله بن مسعود بيقول لهم هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلى، لسه ثياب النبي موجودة وبتبتدعهم، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. ما هو أنت لما تعمل فعل مثلا من أي الأفعال، إما أنك مش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أنك جايبه من عندك، ما هي يا كده يا كده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى مثلا عن البول واقفا مثلا، طيب بلاش عشان في أخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى أن يصلى بعد العصر مثلا إلا لضرورة، فأنت بقى وقت الحماسة الإيمانية جيت بعد العصر كده أو بعد الفجر تقوم إيه؟ تصلي بالعشر 11 ركعة كده تطوع يعني، وتطوع منهي عنه بعد الفجر وبعد العصر. طب النبي صلى الله عليه وسلم نهاك، فيبقى أنت بقى بتشرع شيء النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به أو أنك مفتتح باب ضلالة. الفائدة الأخيرة في هذا أن عبد الله بن مسعود قال لهم إنكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، التراقي اللي هي الحنجرة. بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن في ناس هتيجي تقرأ القرآن لا يتجاوز التراقي، لا يتجاوز الحناجر، يعني ما يوصلش للقلب، يعني بيقولوا بلسانه بس ما يوصلش للقلب. والله من الشايف أن هو أنتم، عبد الله بن مسعود بيقول للناس اللي قاعدة الشيخ اللي هو أنت، وصدق والله. قال الراوي فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم الخوارج، واقفين مع الخوارج بالظن. سبحان الله، فاحذر يا عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحقرن من المعروف شيئا، وعليه فلا تحقرن من المعصية شيئا. إياه انك تقول النظرة اللي هنظرها للست دي يعني نظرة بسيطة، نظرة يا شيخ ده انا شاب وكده وتتساهل فيه، لا، هذه النظرة قد تجرك الى الويلات، هذه النظرة قد تجرك الى الويلات. تقول يا شيخ لا الحمد لله انا واثق من نفسي ما تقلقش، يعني انا مسألة الزنا والكبيرة والحاجات اللي انا عارف انها حرام، لكن النظرة بس كده ماشي. لا، انا اقول لك على حاجة وساحكي لكم قصة اختم بها لحتى لا يتساهل الانسان في امر معصية ولا بدعة. اياك انك تفعل شيء الا ان يأتي فيه نص، اسأل اهل العلم. فالإنسان إذا تساهل في نظرة ولا تعامل معين ولا مثلا بيخضع مع النساء في القول ولا كده، سينطق إن سلم في الدنيا سينطق لسانه بما كان عليه في الآخرة، ليس في الآخرة فقط، قبل أن يموت سينطق لسانه بما كان عليه قبل أن يموت. ففي يوم من الأيام كان هناك شاب حكى هذه القصة ابن القيم رحمه الله، قال كان هناك شاب يحتضر، شاب يحتضر، فأهله يلقنونه الشهادة، يقولون له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. طبعا من السنة تلقين الميت الشهادة لعلها، بس لأن سكرات الموت بتكون صعبة، فالإنسان تقعد جنبه تلقنه كده علشان يقدر يقول وراه. فقل لا إله إلا الله وهو ينظر إليهم نظرة استغراب، يبصرهم كده بس، الرجل اللي جاي يقول لا إله إلا الله بينظره فقط كأن عاوز يقول بس مش قادر، انت بتقول ايه؟ عاوز يقول، كأن فمه مكمم ما يقرب من نصف ساعة على هذه الطرف، قل لا إله إلا الله يا ابني، وهو ينظر إليهم في استغراب. وفجأة قال ائتوني بالمصحف، الحمد لله، ففرحوا، سيكون آخر كلامه أو سيكون آخر فعله أن يمسك بالمصحف، الحمد لله. فأتوا بالمصحف فمسكه وقال للحضور أشهدكم أني أكفر بهذا، لا إله إلا الله. فما كان فعل هذا الرجل حتى أصبح حاله هكذا؟ أيريد أي إنسان أن ينطق بهذه الكلمة الكفرية؟ والعياذ بالله، لا والله أبدا. فالإنسان لا ينطق إلا بلسان حاله. وعلى العكس والنقيض، تجد رجل عادي جدا، بسيط جدا، وناس ما يعرفوش حتى، بيجي يصلي وبيمشي كده بس، ورجل اللي ينظر له كده من بعيد يستحقره، من مثلا مش مهدي الثياب ولا مثلا مش معروف ولا كده، عادي، رجل عادي جدا. وتجد ان انت اذا حضرت موته في يوم من الايام، كما هذه القصة، رجل في المستشفى كان على قد حاله جدا، فالدكتور بيلقنه الشهادة، يقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، بسرعة هكذا، قل لا إله إلا الله. فالرجل وهو نايم يقول له يا دكتور مدها اسمها لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك، سبحان الله. وآخر يقول له الدكتور قل لا إله إلا الله، فقال له يا دكتور ما تشغلني، ما تشغلنيش، أنا أنظر إلى الجنة الآن، سبحان ربي. فما حال هذا في الدنيا وحال هذا في الدنيا؟ هذا عاش على المعاصي والذنوب، ذنبا وراء ذنب وراء ذنب، فإن من عقوبة الذنب الذنب بعده، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فإذا كانت المعصية كذلك، فالبدعة كذلك، بدعة وراء بدعة وراء بدعة، حتى تخرج من دائرة السنة، ثم بعد ذلك تخرج من دائرة الإسلام. أعتذر على الإطالة، وبهذا نكون انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام في الغلو، الغلو في الدين. حتى تسلم من أمر الغلو، لا بد لك أن تلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، ويختم لنا بالصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وأقم الصلاة.